لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلهنا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.